يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب زكاة المعدن، المسألة رقم 579. قال: واتفقوا، يعني الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، على أنه لا يعتبر الحول في زكاة المعدن إلا في أحد قولي الشافعي أنه يعتبر فيه الحول، يعني عند استخراج المعادن، الحديد والذهب والفضة والنحاس استخراجها من وما يعني يطلقون المعدن على اللي هو الموضع الذي يستخرج منه هذه المواد، يعني الموضع الذي يستخرج منه هذه المواد فيقال له المعدن. وأحيانا المواد نفسها المستخرجة من المعدن يعني أحيانا يطلق عليها معدن أيضا. فهل يعني أول ما تستخرج تزكى، ولا بعد ما يستخرج أول ما يستخرجها يبدأ يحسب لها حولا من تاريخ استخراجها ثم يزكيها بعد مرور حول على استخراجها؟ فيقول يعني فيما عدا يعني هذا القول للإمام الشافعي، ما عدا ذلك فالقول الذي عليه يعني عامة أهل العلم أن المعدن لا يعتبر فيه الحول، يعني أول ما يستخرجه يزكي، ثم بقى أول ما يستخرجه يزكيه يعني فور استخراجه، لا ينتظر به أن يمر عليه. قال: ثم اختلفوا في زكاة المعدن بأي شيء تتعلق الزكاة، يعني ما هي المعادن التي فيها زكاة. فقال أبو حنيفة: تتعلق بكل ما ينطبع، وسيشرح يعني اللي ينطبع اللي هو مثل الذهب والفضة والحديد، اللي هو الأشياء اللي هي ممكن تصهر وتسخن بالنار ويصنع منها الإيه، الحلي او الاواني او كذا، وما لا ينطبع اللي هو الدر والفيروز والياقوت، هذه اشياء ايه يقول لا تنطبع، يعني غير قابل انها يعني تسخن وتشكل في اشكال وتصنع. فالإمام ابو حنيفة قال تتعلق بكل ما ينطبع، زكاة المعدن في المعادن التي تنطبع فقط. وقال مالك والشافعي: لا تتعلق إلا بالذهب والفضة. مالك والشافعي قالوا لا زكاة في المعدن إلا في الذهب والفضة فقط، فبناء عليه لا زكاة في البترول مثلا، ولا في الحديد ولا النحاس ولا الغاز ولا كذا، يعني إن الزكاة فقط في الذهب والفضة. هذا غير الركاز، هذا يعني استخراج الذهب والفضة اللي هو يعني من موطنه، يعني من الصخور والجبال التي فيها اللي هو يسمى التبر، اللي هو بيكون هي لسه مخلوطة بالحجارة والتراب وكذا، تأخذ تصفى وتزال عنها الشوائب وتنقى، فعند استخراجها يعني الأول مرة من معدنها. فمالك والشافعي رحمهما الله قال لا تتعلق إلا بالذهب والفضة. وقال أحمد: تتعلق بكل خارج من الأرض مما ينطبع كالذهب والفضة والحديد، ومما لا ينطبع كالدر والفيروزج والياقوت والعنبر والمغرة والنورة. النورة اللي هو زي يسموه الجير، هذا مش عارف تعرفونه، اللي هو يطلع اللي هو يوضع فيه ماء يفور كده يعني ويطلع. نورة ما شاء الله، هذا اسمه العرب. فإذا الإمام أحمد قال بكل خارج من الأرض، وأبو حنيفة قال فقط في المعادن اللي هي التي تنطبع يعني قبل التشكيل يعني زي فعند أبي حنيفة مثلا تشمل يعني الحديد والنحاس وما أشبه ذلك. ومالك الشافعي قالوا فقط في الذهب والفضة. فبناء عليه هو موضوع البترول هذا أنه يدخل يعني على مذهب أحمد أن البترول يعني من ضمن ما يدخل فيه يعني في. وأما عند الجمهور فلا زكاة فيه يعني. قالوا اتفقوا على اعتبار النصاب في المعدن أن لابد الشيء المستخرج هذا يكون يعني قد بلغ إيه بلغت قيمته نصابا. يعني لو استخرج شيء قليل يعني حينا استخرج كمية ضئيلة لا تبلغ نصابا. فاتفقوا على اعتبار النصاب في المعدن إلا أبا حنيفة فإنه قال لا يعتبر فيه النصاب بل يجب في قليله وكثيره الخمس. لأن أيضا المسألة اللي هي قدر الواجب هو عند أبي حنيفة قدر الواجب الخمس وسواء بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا. قال واختلفوا في قدر الواجب في المعدن فقال أبو حنيفة وأحمد الخمس. أبو حنيفة وأحمد قالوا زكاته الخمس. وقال مالك فيه ربع العشر. الإمام مالك قال فيه ربع العشر يعني إما 20% أو 2.5%. وعنه رواية أخرى عن مالك إن أصابها مجتمعة من غير تعب ولا معالجة وجب فيه الخمس وإن أصابها متفرقة بتعب ومؤنة فربع العشر. نعم يعني أحيانا إيه يعني يقول مثل الكنز يعني مثل يعني عملت معاملة الركاز إذا هو يعني أو يعني عثروا على كميات من الذهب والفضة وكذا يعني في اللي يسمى المنجم يعني المنجم والمعدن فحصلوا عليها قريبة يعني من السطح ومن غير التعب ولا كذا يعني مجرد واحد مر في جبل من الجبال ووجد مثلا مغارة وكلها الذهب موجود والفضة فإذا عثر عليه بغير تعب ولا معالجة فعليه الخمس أصبحت مثل الركاز يعني زي كأنها تشبه العثور على أموال من أيام الجاهلية مدفون. وأما إذا أصابها بتعب ومعالجة حين تكون يحتاج أن يحفر كثيرا ومرة يحفر هنا لا يجد شيئا ويحفر هنا يظل يعني يحفر في مواطن مختلفة وإلى أعماق بعيدة وكذا حتى يحصلها فإذا حصلها بتعب ومعالجة فعليه ربع العشر. وعن الشافعي ثلاثة أقوال أحدها أنها ربع العشر لأن هي الركاز وذهب وفضة عند الشافعي ومالك الركاز أقصد المعدن زكاة المعدن عندهم لا تكون إلا في ذهب وفضة. زكاة المعدن عند مالك والشافعي هي في الذهب والفضة فقال إذن طالما هو ذهب وفضة ففي ربع العشر مثل الذهب والفضة. والثانية الخمس. الثانية الخمس أنه قال هو صح ذهب وفضة لكنه يشبه الركاز اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الركاز الخمس. الركاز اللي هو دفن الجاهلية اللي هو لما يعصر على أموال كان دفنها أهل الجاهلية ويعصر عليها ففيها الخمس فتشبيه المعدن بالركاز. والثالثة إن أصابها مجتمعة بلا تعب فالخمس وإن كانت بتعب فربع العشر كالثانية عن مالك مثل الرواية الثانية عن الإمام. قال واختلفوا في مصرفه فقال أبو حنيفة مصرفه مصرف الفيء. مصرف الفيء مصرف الفيء أوسع من مصرف الزكاة يعني مصرف الزكاة محدد بمصارف معينة أما الفيء فهو في مصالح المسلمين يعني أن الحاكم ينفقها فيما فيه مصلحة للمسلمين فمصارف الفيء يعني أوسع ممكن من الفيء مثلا يرصف طرقات ويبني مستشفيات ويعمل ويفرق مثلا عطايا على المسلمين لكن مصارف الزكاة محددة للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فلما أبو حنيفة قال مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض الخراج أو العشر فأما إذا وجده في داره فهو له ولا شيء عليه قال إذا وجد المعدن في داره، يعني واحد حفر في داره وطلع معادن، فقال له ولا شيء عليه. وأما إذا وجده في أرض خراج أو عشر فمصرفه مصرف الحي، يعني قد يخرج الخمس، يعني يخرج الخمس وينفقه في مصارف الحي. وقال مالك والشافعي وأحمد مصرفه مصرف الفيء. قال باب ما جاء في الركاز. قال واتفقوا على وجوب الخمس في الركاز، وهو دفن الجاهلية في جميع الأشياء. الجاهلية اللي هو يعني ما قبل الفتح الإسلامي، يعني كل بلد حسب مثلا البلد متى فتحت وما وجد يعني من عملات قبل دخول المسلمين البلد. يعني أنا مثلا بعض البلاد مثلا فتحت في قرون متأخرة أو كذا، فوجدت عملات يعني عثر على عملات من ضرب اللي هو قبل الفتح الإسلامي. فهو دفن الجاهلية قال في جميع الأشياء إلا الشافعي، فإنه قال في الجديد من قوليه لا يجب الخمس فيه إلا في الذهب والفضة خاصة، وهو مذهب مالك. وقال أبو حنيفة إن وجده في صحراء، في صحراء دار الحرب، يعني في صحراء دار الكفر، فلا خمس فيه وهو لواجده. قال واتفقوا على أنه لا يعتبر فيه النصاب إلا في أحد قولي الشافعي أنه يعتبر فيه، يعني هناك زكاة في الركاز، زكاة الركاز الخمس، فهل يشترط أن يكون يعني قد بلغ نصابا أو حتى لو كان دون النصاب؟ فقال لا يعتبر النصاب إلا في قول للشافعي، يعني حتى لو استخرج بعض العملات القليلة، استخرج 5 دراهم مثلا كده، عليه يطلع درهم منها زكاة ويأخذ 4. على قول الشافعي انه مثلا هذه لا تبلغ نصابا فهي لا زكاة فيه، يعني يكون كله له، يكون نصاب الذهب والفضة. نصاب الذهب والفضة. قال واتفقوا على انه لا يعتبر فيه الحول، لا يعتبر فيه الحول، يعني اول ما يعثر على الكنز هذا مباشرة يخرج الخمس، لا ينتظر أن يمر عليه السنة، وإنما يخرجه فورا للعثور عليه. ثم إن كان ذهبا وفضة يبدأ يحتسب له يعني حولا، بعد مرور حول عليه يزكي مرة ثانية، يعني كل حول يزكي، لكن عليه زكاة لأول مرة أول ما يعثر عليه، بعد ذلك خلاص يصبح لم لا يعود زكاة ركاز. وبعد ذلك إذا هو ذهب أو فضة فيأخذ حكم زكاة الذهب والفضة كل سنة، يخرج ربع العشر، لكن لأول مرة وقت العثور عليه يخرج الخمس فورا. قال واختلفوا في مصرف الزكاة فيه، فقال أبو حنيفة فيه قوله في المعدن، يعني مصرفه مصرف الفيء، وقال الشافعي مصرفه مصرف الصدقات كمصرف زكاة المعدن. وعن أحمد روايتان، إحداهما يصرف مصرف الفيء والأخرى مصرف الزكاة. وقال مالك هو والغنائم والجزية وما أخذ من تجار أهل الذمة وما صلح عليه الكفار ووظائف الأراضين، الوظيفة اللي هي زي الضريبة، يعني المقدار المالي المحدد على الأرض التي يدفعها صاحب الأرض، كل ذلك يجتهد في مصارفه الإمام على قدر ما يرى من المصلحة، يعني زي فكرة الفيء. قال واختلفوا في من وجد في داره ركازا وكان ملكها من غيره، فقال أبو حنيفة يخمسه والباقي لصاحب الخطة ولوارثه من بعده، فإن لم يعرف له وارث فلبيت المال، يعني الذي عثر على عليه في دار ملكها من غيره فيخرج الخمس، والباقي هو للمالك الأصلي، يعني لصاحب الأرض الأصلي الذي باعه الأرض. واختلف أصحاب مالك، فمنهم من قال هو لواجده بعد تخميسه، ومنهم من قال لصاحب الأرض الأول، ومنهم من قال تنظر الأرض التي وجد فيها، فإن كانت عنوة، يعني شوف البلد هذه اللي فتحت عنوة، فكان للجيش الذي افتتحها، وإن كانت صلحا فهو لمن صالح عليه. إذا كانت الأرض افتتحت عنوة يعني بالقوة بدون بحرب وقتال، فتكون للجيش الذي فتح الأرض، وإن كانت فتحت صلحا فتكون لأهل الأرض الذين يعني صلحوا عليها. وقال الشافعي هو لواجده إن ادعاه، فإن لم يدعه فهو للمالك الأول الذي انتقلت الدار عنه. وعن أحمد روايتان، إحداهما هو له ويخمسه، والأخرى كمذهب الشافعي. قال واتفقوا على أنه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر من لؤلؤ ومرجان وزبرجد وعنبر ومسك وسمك وغيره ولو بلغت قيمته نصابا، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد أنه إذا بلغت قيمته ما أو قيمة ما يخرج من ذلك نصابا ففيه الزكاة، ووافقه أبو يوسف في اللؤلؤ والعنبر. قال وأجمعوا على أنه ليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنزل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة. هذا محل إجماع، الدور المسكونة لا زكاة فيها، يعني يقصد إيه؟ يقصد بهذه القيود يعني الاحتراز من الذي للتجارة، يعني الدور التي للسكنة يعني ليست للتجارة، وثياب البدن يعني الثياب التي ليست للتجارة يعني ليس تاجر ملابس، وأثاث المنزل والدواب التي يركبها وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال، كل هذا لا زكاة فيه، يعني بالغة قيمته ما بلغت، يعني حتى لو قيمة البيت وقيمة السيارات وقيمة الأثاث والملابس وأيا كانت قيمتها لا زكاة فيها. طيب قال باب حكم مانع الزكاة. قال واتفقوا على أن من امتنع من أداء الزكاة مستحلا لذلك غير معتقد لوجوبها أنه كافر، إذا كان يعني يستحل ترك الزكاة ولا يعتقد وجوبها كفر بذلك، إذا كان ممن ليس بحديث عهد بالإسلام، إلا إذا كان مسلما جديدا يعني يتصور أنه يجهل هذا الحكم ولا يعرف فأنكر وجوب الزكاة لجهله، يعني لكونه مسلما جديدا. فإن كان حديث عهد بالإسلام عرف وبصر، فإن لم يقر قتل كفرا بعد استتابته. قال ثم اختلفوا في من اعتقد وجوبها وامتنع من إخراجها، واحد يقول الزكاة واجبة ويقر بوجوبها ولكن يقول لن أخرجها، وقاتل على ذلك، يعني كان مستعد أنه يقاتل على ذلك لئلا يخرجها، هل يكفر أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يكفر، واختلف عن أحمد فروي عنه أنه يكفر فاعل ذلك ويقتل بعد المطالبة بها واستتابته، والثانية يقاتل عليها ويقتل إذا لم يؤدي ولا يكفر. وقال ابن حبيب من أصحاب مالك إن تركها متهاونا فهو كافر، وكذلك تارك الصوم والحج وسائر أركان الإسلام. قال واختلفوا في من اعتقد وجوبها ولم يعطها بخلا وشحا غير أنه لم يقاتل على المنع، يعني كأن عندنا مستويات، يعني المستوى الأول اللي هو أنكر الوجوب، المستوى الثاني لم ينكر الوجوب ولكنه قاتل على منع الزكاة، المستوى الثالث ولم ينكر الوجوب ولم يقاتل على منعها ولكنه امتنع منها شحا وبخلا، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يكفر ولا يقتل، يعني اقترف كبيرة كبائر الذنوب لكن لا يكفر بها ولا يقتل بها. ثم اختلفوا في ماذا يفعل به، فقال أبو حنيفة يطالب بها ويحبس حتى يؤدي. طبعا الكلام هنا العقوبات هنا للحاكم، يعني الحاكم المسلم في البلد الإسلامي، فهؤلاء الذين امتنعوا من أداء الزكاة بخلا، فالإمام أبو حنيفة قال يطالبهم بها ويحبسهم حتى يؤدوا الزكاة. وقال الشافعي في القديم تؤخذ وشطر ماله معها، وهذا ورد في حديث موجود عندكم في الحاشية، النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قد من امتنع من الزكاة، قال عمن امتنع من الزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله. فهذا قول الشافعي في القديم، تؤخذ الذي امتنع من إخراج الزكاة بخلا تؤخذ منه الزكاة ويقسم ماله شطرين ويؤخذ منه شطر المال، يعني عقوبة له. وقال في الجديد تؤخذ منه ويعذر، أما في الجديد قال تؤخذ منه فقط الزكاة فقط، مكتوب يعذر كأنه ويعذر، يعني لعل النسخة الثالث لعل كان الصواب ويعذر، يعني يعاقب، يعني الإمام يعذره يعني يعاقبه بالعقوبة المناسبة، ممكن يحبسه بضعة أيام، يعاقبه بعض جلدات بكذا، كان يعذر بالزي، يعني ليس يعذر وإنه يعذر، يعني تعزير اللي هو العقوبة فيما ليس بحد، يعني فممكن مثلا يحبسه شهرا، يضربه 20 صوتا، ممكن. وهناك خلاف في التعزير بالمال، يعني انه ممكن يأخذ منه بعض المال غرامة زيادة. وكذلك قال مالك انه هو يعني الذي امتنع من الزكاة بخلا وشحا، فالحاكم يأخذها منه ويعزره يعني بالعقوبة التي يراها مناسبة. وقال أحمد يطالبه الإمام بها ويستتيبه 3 أيام، فإن أداها وإلا قتل ولم يحكم بكفره. قال من يطالبه بها ويستتيبه 3 أيام، يعني يحبسه 3 أيام، يقول له تب وإلا يعني قتلناك، فإن أداها وإلا قتل، يعني التعزير قد يصل إلى أن يكون بالقتل، ولم يحكم بكفره، يعني لكن يقتل، لا يقتل ردة وإنما يقتل يعني عقوبة، يعني بعدها صدقة الفطر إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.